بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والحوض حق، وأما الحوض فهو حق، يعني يجب أن نؤمن به، هو مكان أعد الله فيه شرابا لأهل الجنة. كل نبي له حوض بعد مجاوزة الصراط، الناس يشربون يعني المؤمنون، لأن الكافر يكون هوى إلى النار، نسأل الله السلامة، فلا يصيبهم بعد ذلك ظمأ، يشربون منه ولا يصيبهم بعد ذلك ظمأ. قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، يعني مسافته، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. الله تعالى يرزقنا دخول الجنة بسلام، ويرزقنا الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بلا عذاب. والله تعالى أعلم وأحكم.